طيب لعلنا نبدأ. الأصل الاحترام الموعد، ومن دخله فهو أحق ممن تأخر. ونبدأ إن شاء الله، يعني نبدأ بطيئا بطيئا حتى يتسنى اللحوق من البقية إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قد أنهينا بفضل الله عز وجل الفصل الأول من كتاب شرح حلية طالب العلم للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله، بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. وكان الفصل الأول عن آداب طالب العلم في نفسه. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن نتأدب بآداب طالب العلم ومعلمه. أما الفصل الثاني فتكلم الشيخ فيه رحمه الله تعالى عن موضوع مهم جدا لطالب العلم، وهو كيفية الطلب والتلقي. وهذا أمر يسأل عنه كثير من الشباب وطلبة العلم، يقول كيف أبدأ، أو كيف أطلب العلم، أو أني طلبت مدة ثم لم يظهر علي العلم، أو لم أستفد ونحوه. وتجد كثير من الطلبة يسألون عن هذه الأمور. فإذا أتقن الطالب هذا الأمر وعرف كيف يطلب وكيف يبدأ وكيف يستمر، يحصل العلم بإذن الله وتوفيق منه سبحانه. فهذا من الموضوعات المهمة، وتجد كثيرا كتب التي ألفت في آداب طالب العلم وآداب التلقي تذكر شيئا من هذا، وكيف يبدأ طالب العلم، وبما يبدأ، وكيف ينتقل، وكيف يتنقل بين العلوم. فهذا موضوع إن شاء الله مهم، لعلنا إن شاء الله نقرأ من كلام الشيخ وشرح الشيخ ابن عثيمين، ثم نعلق عليه بما نراه إن شاء الله يحتاج إلى تعليق أو يحتاج إلى إزادة وإفادة. فذكر الشيخ رحمه الله كيفية الطلب ومراتبه. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم. فعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده آخذ الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. طيب، طبعا لابد في البداية أن نذكر وأذكر أحبتي وإخواني أن طلب العلم طريقه طويل لا شك، فلا يكون طلب العلم إلا بترك اللهو وترك الشهوات وبإقبال جاد عليه، لأن الله سبحانه وتعالى وصف ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قول ثقيل، كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل كما عليه جمع من المفسرين هو الكتاب والسنة. ولهذا لما قيل للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله في مسألة ما توقف عن الإجابة فيها، قال له القائل: هذه مسألة سهلة أو مسألة يسيرة. وهذا تجده من بعض الطلبة لما يسأل الشيخ عن مسألة هو يراها يسيرة هذا الطالب، وقد يراها العالم جليلة ويتوقف فيها. فلما توقف الإمام مالك عن مسألة من المسائل وقال له القائل: هذه مسألة سهلة أو يسيرة، ماذا قال الإمام مالك؟ قال: لا تقل هذا، ما في العلم صغير أو كبير أو صغر أو كبر، لأن الله جل وعلا قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فانظر استدل الإمام مالك بهذا، هذا فهم عظيم الإمام مالك رحمه الله. لذلك هذه أول درجات الصعود في طلب العلم، أن تفهم يا طالب العلم أن العلم كله ثقيل. فكل مسألة من مسائل العلم تحتاج منك إلى إقبال بقلبك وفهم مستقل. لا تقول مسألة سهلة نمر عليها أمور الكرام، لن يحصل العلم من كان هذا فهمه. لابد أن يكون العلم عنده سواء كلياته وجزئياته وقواعد وفروع وصول من جهة العناية والتحصيل والترديد والحفظ والتثبيت حتى يثبت العلم. لذلك قيل مقولة مشهورة عند أهل العلم: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم تدرك منه شيئا. لابد أن تبذل وقتك في هذا، وهذا الأمر مهم جدا. ولابد كذلك مسألة أخرى من الترفق في العلم، في طلب العلم، كما ذكر أو أشار الشيخ إلى شيء من هذا. لا تروم العلم جملة، كما قال ابن شهاب الزهري الإمام التابعي المعروف، قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب على مر الأيام والليالي. رحمه الله، كلام طيب. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب على مر الأيام والليالي. فلابد من التدرج والرفق وتثبيت العلم، ولا يكون علم أن تأخذ يوم ثم تترك ثم ترتاح ثم تعود. لا، هذا ليس هدي طالب العلم ولا سمته. لذلك كما قال الشاعر: اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء به أو بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فإذا يترفق الإنسان بطلب العلم ولا يروم العلم جملة. مثلا يريد أن يأخذ التفسير فيذهب مباشرة يقرأ تفسير ابن جرير، فتفسير ابن جرير كل التفسير، فهذا طلب العلم جملة. إذا سألت بعد قراءة تفسير ابن كثير هل علق بذهني من التفسير شيء؟ لم يعلق إلا القليل، بخلاف من تدرج في التفسير فاستظهر تفسيرا يسيرا مر على تفسير كتاب كاملا، بحيث أنه لو أغلق التفسير وفسر سورة كاملة استطاع أن يفسرها كاملة، ثم انتقل إلى الأعلى، وهكذا. كما سنبين إن شاء الله من خلال تعليق وقراءة إن شاء الله تعليق الشيخ ابن عثيمين. فهذا الأمر مهم جدا. لذلك لما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب أو بما كنتم تدرسون، فسر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: الرباني، من هو العالم الرباني؟ قال: هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، يربيهم على صغار العلم قبل كباره. وهذا فيه أيضا ضرورة أو أهمية أن يأخذ العلم من عالم أو من شيخ فيقصر عليه الطريق. إذن علق الشيخ ابن عثيمين، قال: كيفية الطلب مهمة ليبني الإنسان طلبه على أصول ولا يتخبط خبط عشواء. لذلك كما قال المؤلف هنا: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، أو من فاته الأصول حرم الوصول. فالأصول هي العلم، والمسائل فروع، فكل علم له أصول. فإذا أتقن طالب هذه الأصول بنى عليها بإذن الله فروع العلم، وتأصل عنده العلم، كأصل الشجرة وأغصانها. فإذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وقد تموت. وكما قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. شوف، لما كان الأصل ثابت كان الفرع في السماء، ووصفها بأنها تؤتي أكلها لأن الأصل ثابت. أما لما يكون الأصل غير ثابت فلا تصل الفروع. فقال الشيخ: لابد أن يبني الإنسان علمه على أصول، والأصول هي الأدلة الصحيحة والقواعد والضوابط. فتبنى على أصول من الكتاب والسنة، وقواعد مأخوذة من الكتاب والسنة، وضوابط مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة. إذا أصل نفسه طالب العلم بهذا التأصيل بإذن الله يستطيع أن يبني عليه مختلف العلوم. ذكر الشيخ مثال، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال مثلا: قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذا أصل من الأصول مأخوذ من الكتاب والسنة، وهذه قاعدة من قواعد الفقهية، تجد عليها مئات بل آلاف المسائل في الفقه. فإذا ضبط طالب العلم هذه القاعدة استطاع أن يقعد عليها آلاف المسائل. وذكر الشيخ أنها مأخوذة من الكتاب والسنة، أما من الكتاب فمن قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأما السنة فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذا أصل يعتبر، المشقة تجلب التيسير، قال الشيخ لو جاءتك 1000 مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأصل، لكن لو لم يكن عندك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر. ولذلك الإنسان لما يكون عنده قواعد مضبوطة، قواعد يعني غير منخرمة من الكتاب والسنة، استطاع أن يبني عليها طالب العلم. هذا مثال، هذه مسألة في الفقه، وكذلك التأصيل في العقيدة وفي الأصول، وهذا في التفسير وفي كل العلوم. فضرب مثال طيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقوله من رام العلم جملة ذهب عنه جملة كما ذكرنا، وضربنا مثال لو أخذ التفسير وذهب إلى تفسير ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وقال هذا حوى التفسير كله، هذه ليست طريقة أهل العلم. فقال الشيخ هذا القول له هو الصحيح، إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعا فإنه يفوته العلم جميعا، لأن هذا لا يمكن. فلا بد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا، كسلم تصعد إليه من الأرض إلى السطح. ليس العلم مأكولا جمعت فيه العلوم فتأكله وتقول هضمت العلم، فالعلم يحتاج إلى مرونة وصبر وثبات وتدرج. وكما سيأتي إن شاء الله الشيخ سيذكر بعض الأمثلة من التدرج، سواء في العقيدة أو في الفقه أو في الحديث أو في غيرها من العلوم. قول المصنف ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، يعني كثرة ما تسمع من العلوم توجب أن تضل في فهمك. بعض الطلبة قد يذهب يأخذ قليلا في العقيدة، ثم يأخذ قليلا في التفسير، ثم يأخذ قليلا في الحديث، فلا يتقن هذا ولا هذا ولا هذا، ولا يبني على هذا، ولا ينهي هذا ولا ينهي هذا ولا ينهي هذا. في حين لو أخذ متنا من العلوم، مثلا بدأ بتفسير من تفسير القرآن، تفسير صغير كتفسير الجلالين مثلا مع بعض المؤاخذات عليه في مواضع الأسماء والصفات، أو يأخذ تفسير الشيخ السعدي رحمه الله ثم يتقنه. كيف نقول يتقنه؟ يعني يقرأ التفسير كونه صغير، يقرأه كاملا بحيث أنه يستطيع أن يفسر السورة وحده، يعني مثلا يأخذ سورة ويقرأ تفسيرها ثم يغلق التفسير ويستطيع أن يفسر هذه السورة كاملة تفسيرا صحيحا. فإذا مضى على هذا في القرآن كله يكون بنى وأصل نفسه في التفسير، ثم يستطيع أن ينتقل الآن، ممكن ينتقل إلى تفسير البغوي أو تفسير ابن كثير، ثم وهكذا ينتقل إلى تفسير الطبري. فلما يأتي إلى تفسير الطبري تكون المسائل عنده مؤصلة ومرت علي، إنما يكون استزادة في الآثار والأدلة وأقوال الصحابة وأوجه التفسير والترجيح بينها. إذا أتقن ذلك انتقل إلى غيرها من العلوم. كذلك مثلا في العقيدة يبدأ مثلا بالتوحيد، يبدأ بكتاب 3 أصول للشيخ محمد عبد الوهاب يتقنه بحيث أن يستظهر مسائله ثم يبني عليه وهكذا. سيأتي إن شاء الله تفصيل من هذا. فالإنسان لا يزدحم في العلوم، يأخذ من كل شيء قليل ولا يخرج بشيء. لذلك قال الشيخ لابد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. وهذا يا إخوان أمر مهم، إن تيسر لك أن تطلب العلم على شيخ متقن تدرس عليه ولو كان متن يسير، مثلا تقرأ أو تدرس متن الأجرومية في النحو على شيخ متقن فتضبط عليه هذا، ثم أنت الآن تستزيد في النحو بذهابك إلى قطر الندى، إلى ألفية ابن مالك وغيرها، تضبط متن في الحديث مثلا ولنقل البيقونية وتأخذ شرحه من شيخ متقن، فتضبط مسائل الحديث على صغر هذا المتن لكنه يعطيك أساسيات علم الحديث، ثم بعد ذلك تنتقل. إذا تضبط العلم بضبط أصل أو مختصر على شيخ متقن. وقول الشيخ لابد من طلب على شيخ متقن ليس على شيخ أعلم منك بقليل، هذا إذا تيسر لك الحمد لله، خصوصا مع وسائل التواصل الحديث الآن. قد يستطيع إنسان مثلا يطلب عند شيخ مثلا إذ لم يتيسر له الجلوس معه بأن يدرس معه عبر هذه الوسائل، فالحمد لله. فإذا ادرس على شيخ متقن إن تيسر لك ذلك بإذن الله، هذا يغنيك عن قراءة ساعات ويختصر عليك الطريق، والشيخ يختصر الطريق. الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله: نضيف إلى الإتقان وصفا آخر وهو الأمانة، لأن الإتقان قوة والقوة لابد فيها من الأمانة، استدل بقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فربما يكون العالم متقنا واسع العلم وعنده قدرة على التفريع والتقسيم، لكن ليس عنده أمانة، فربما أضلك من حيث لا تشعر. لا شك أن الإنسان هذا دين، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظر من أين تأخذ دينك. لا تأخذ العلم من أي أحد فقد تضل وأنت لا تدري، لا تأخذ العلم إلا من العلماء الموثوقين أو من أخذ عن العلماء الموثوقين. فلا تنظر إلى القوة ولا تنتبه إلى الأمانة والديانة. وقوله: لا بالتحصيل الذاتي وحده، يعني لا تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي بأن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخ معتمد. ولهذا قيل: من كان شيخه كتابه أو من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه أو غلب خطأه صوابه. فالأصل أن من اعتمد على التحصيل الذاتي وعلى مراجعة الكتب الغالب أنه يضل، أو أنه يكون عنده أخطاء أو يكثر خطأه كما قال الشيخ، لأنه يجد بحرا لا ساحل له ويجد عمقا لا يستطيع التخلص منه. أما من أخذ عن عالم أو عن شيخ فإنه يستفيد فوائد عظيمة، ذكر منها الشيخ ابن عثيمين. الفائدة الأولى: قصر المدة. لا شك أن الشيخ يقصر عليك المدة، يعني إذا قرأت وحدك ممكن الشيء الذي تستطيع يعني تفهمه في ساعات الشيخ يعطيك إياه في دقائق، يقصر عليك المدة ويشرح لك الغامض ويبين لك الراجح ويذكر لك الخلاف ويرجح. أما الفائدة الثانية فقلة التكلف، قلة التكلف. فكذلك الشيخ لا يكلفك أن يعني في الوقت الطويل والساعات العظام، وكذلك قد تحتاج أن تشتري الكتب أو أن تسافر أو كذا، هذا كله قد يقصر عليك الشيخ. وكذلك لا تتكلف فهم المسائل التي ممكن يعني أحيانا قد تقرأ في كتاب نصه لا تفهمه، الشيخ أيضا يقصر عليك كذلك، وأنه أحرى بالصواب ولا شك. قال الشيخ: لأن الشيخ قد علم أو علم وتعلم ورجع وفهم، فيعطيك الشيء ناضج يعني جاهز. وقال الشيخ: لكنه إذا كان عنده شيء من أمانة فإنه يمرنك على المطالعة والمراجعة. وهذا أيضا أكيد، الشيخ لما يعرف طلابه يمرنهم على المطالعة والمراجعة، وقد يكلفهم بواجبات ويطلب منهم أن مثلا أثناء التحصيل مثلا ابحثوا عن هذا الحديث صحة وضعفا، يتيني ببحث يبحث هذا الحديث. وأنا كنت سبحان الله أذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في درسه، وكان رحمه الله عندما يقرأ عليه في الدرس مثلا من كتب السنن غير البخاري ومسلم، وكان الشيخ محبا لسنن النسائي، فكان إذا قرأ عليه رحمه الله هناك أخ جالس معه كتب الرجال مثل تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب موجود. وتعلمنا عند الشيخ رحمه الله الصبر على سمع السند، فيقرأ الطالب السند: حدثنا فلان عن فلان عن فلان. الشيخ أحيانا يقول له: أعد السند حتى يتأمله، أعد السند، يحكم الشيخ على الحديث بعد سماع السند. فإذا أشكل على الشيخ أحد رجال السند قال مثلا: انظروا لي فلان في التقريب، فيقول له كذا كذا كذا، يحكم الشيخ على الحديث بعد أن يسمع عن هذا. إذا أشكل الشيخ عليه في الحديث يقول لأحد الطلبة: ابحث لنا عن هذا الحديث وأتينا به في الدرس القادم. وأذكر مرة وطلبة الشيخ كثير منهم كانوا دكاترة وبروفيسورات في الجامعات وطلبة علم كبار كالشيخ عبد العزيز الراجحي مثلا من المعروفين الآن، عمر بن سعود العيد وغيرهم كبار، فيطلب من أحدهم مثلا بحثا في هذا الحديث، قال: ائتيني ابحث عن يعني تصحيح وتضعيف. فإذا لاحظ الشيخ أنه أتى ببحث جاهز، وأذكر مرة أنه أحد الطلبة أتى بالواجب قال: هذا الحديث يا شيخ، أخذ يسرد رواه فلان وفلان وفيه فلان، فالشيخ قاطعه قال: أليس هذا كلام الشيخ ناصر الألباني؟ قال نعم، قال لا أنا لا أريد كلام الشيخ ناصر، أريد أنت تبحث، أنت تبحث وتأتينا بحكم على الحديث. فشوف الشيخ رحمه الله كيف يريد أن يعلم الطلاب، لا ابحث أنت واتعب حتى تتدرب على الحكم على الحديث. فهذا قول الشيخ أنه يمرنك على المطالعة والمراجعة، وهذه من فوائد الشيخ، ويصححك إذا أخطأت ويقول لك لا كيف حصلت على هذا الحكم وهذا بعيد وغيره. أما من اعتمد على الكتب فإنه لابد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا، ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فثيقة أدلة هؤلاء من يدل على أصوب الأقوال، قد يتوه طالب العلم بين أقوال، بل أنه قد يجد هذا القول ويميل معه ثم يجد غيره فيميل معه. وذكر الشيخ رحمه الله قال نرى أن ابن القيم رحمه الله عندما يناقش قولين لأهل العلم سواء في زاد المعاد أو في إعلام موقعين إذا ساق أدلة هذا القول وعيل له تقول هذا هو القول الصواب. فعلا من قوة حجة ابن القيم رحمه الله كشيخه شيخ ابن تيمية تجد يجمع الأقوال ويذكر أدلة الفريق هذا، فإذا ذكر الأدلة قد تقول هذا هو القول الصواب، ثم ينقض ذلك هو نفسه يأتي بالقول المقابل ويذكر أدلة وعلله تقول هذا هو القول الصواب، ثم هو يرجح وهكذا. لذلك الطالب المبتدئ إذا قرأ لوحده قد يمشي مع هذا القول ولا يدري ما هو الراجح ولا الصواب. فلما تكون قراءتك على شيخ متقن أمين يبين لك كيفية الترجيح والقول الراجح وكيفية مثلا الجمع بين الدليلين أو مثلا ترجيح أحدهم مع الآخر وغيره. قال وآخذا الطلب بالتدرج. واستدل الشيخ بكر رحمه الله بالآيات وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، المكث يعني الملازمة والثبات، ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يعني لماذا لم ينزل جملة واحدة بل نزل منجما أو مفرقا لنثبت به فؤادك. إذن في ثبات العلم لما يكون بالتدرج، وتبني العلم بالتدرج فتبني الفروع على الأصول وتبني المسائل على الأصول، هذا فيه ثبات بإذن الله للعلم. وقوله لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فذكر الشيخ رحمه الله قال أمامك أمور لابد من مراعاتها في كل فن تطلبه، يعني هذه الأمور في كل فن سواء كان في التفسير وعلوم القرآن أو في العقيدة والتوحيد أو في الحديث وعلومه أو في الفقه وأصول، فإذا أتيت على هذه الأمور تنطبق على كل الفنون. قال أول حفظ مختصر فيه كما ذكرنا إخوان، إذا أتيت إلى مثلا التفسير تحفظ مختصر فيه أو على الأقل تستظهره، تأتي مثلا إلى علم العقيدة تحفظ مثلا كتاب ثلاثة الأصول قواعد الأربعة، تحفظ كتاب التوحيد هذا حفظ مختصر فيه تبني عليه لاحقا. في النحو تحفظ مثلا متن الأجرومية، في الحديث تحفظ مثلا متن البيقونية وهكذا. بعد أن تحفظ المختصر هذا ثم تضبطه على شيخ متقن، يعني تضبط هذا الحفظ مع شرحه على شيخ متقن. النقطة الثالثة عدم الاشتغال بالمطولات وتفريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. بعض الطلبة يريد أن يحصل العلم سريعا فلم يضبط أصل من أصول الفنون هذه ثم يذهب إلى المطولات، يعني تجده يقرأ في مطولات الفقه وهو لم يضبط متنا فقهيا أنهاه في كل مسائله العبادات والمعاملات مر عليها جميعا وأتقن المسائل جميعا ثم أخذ، لا يذهب مباشرة للمطولات فيتوب. النقطة الرابعة لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. يعني أحيانا كما قلنا لم ينهي مختصر في العقيدة ثم ذهب إلى مختصر في الفقه، لم ينهي هذا المختصر ثم ذهب إلى مختصر في النحو، هذا يضيع وقته ولا غالبا لا يصل. الخامس اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. قد تمر الفائدة على طالب العلم سواء من شيخه أو عند قراءة الكتاب فقد يراها فائدة سهلة حال مرورها، لكنه بعد فترة ينساها لأنه لم يدونها. فانظر الشيخ قال اقتناص. لذلك قال بعض أهل العلم: العلم صيد والكتابة وثاقه، قيد صيودك بالحبال الواثقة. يعني إنسان لو كان يصيد وراح صاد غزال، هل يترك بلا أن دون أن يربطه فيهرب، أم أنه يربطه؟ كذلك العلم هو اقتناص وقنص، فإذا مرت عليك فائدة لا تتركها دون أن تسجلها. لذلك إذا رأيت مكتبة طالب العلم ما شاء الله نظيفة جميلة، لا يوجد أي كتابات على الكتاب، هذا مدعاة أنه ليس بطالب علم، بل أن طالب العلم إذا قرأ كتاب لابد له أن يضع على الصفحة الأولى والأخيرة أو الهوامش أو في دفتر جانبي فوائد التقطها من هذا الكتاب، فتجد يرى فائدة معينة يقول آه هناك فائدة كذا وكذا في كتاب كذا الصفحة كذا، يرجع إليها. هذا اقتناص. إذن هذه الأمور لابد من مراعاتها. حفظ مختصر فيه كما قال الشيخ ابن عثيمين، علق تعليقا طيبا قال: فإن كنت تطلب النحو فاحفظ مختصرا فيه، فإن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من متن الأجرمية. طبعا بعض الشباب يعني يستغرب أو يستصعب كيف نحفظ الحفظ، إذا الإنسان درب نفسه عليه أصبح عليه سهلا، وخصوصا حفظ المتون هذه الصغيرة. والحفظ مهم لطالب العلم، لأنه إذا حفظ هذا المتن الصغير إذا توسع في العلم بقي يستظهر المسائل اللي درسها في هذا المتن الصغير، فسهل عليه أن يستحضرها وأن يستدل بها أو يتذكرها. فإذا مر عليه مثلا شيء من لما يقرأ المطولات يتذكر أنه هذا مر عليه في هذا المتن، فيكون ضابطا له. والمتن عادة يكون يسير سهل، مثلا لو أتينا لمتن الأجرمية صغير لكنه مر على جل مسائل اللغة العربية، فإذا ضبط طالب العلم ضبط بإذن الله مسائل اللغة أو جلها. كذلك متن البيقونية في الحديث متن سهل، البيقونية كم؟ 34 بيت، وهي من يعني رجل سهل، سهل حفظها. فالإنسان إذا ضبطها استحضر مسائلها، فإذا مر مثلا معاه مثلا حديث هذا مسلسل تذكر ما المسلسل، نعم مر معاه لأنه يحفظ مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثني قائمة أو بعدما حدثني تبسم، يتذكر ما هو المسلسل، معنعنك عن سعيد عن كرم تذكرك المبهم، قال مبهم ما فيه راو لم يسب، يتذكر فيعلم أنه مر عليه هذا الأصل، بخلاف لو ذهب مباشرة المطولات فقد يستشكل هذا. فذكر الشيخ مثلا مثل الأجرمية واضح وجامع وحاصر، حاصر أي أنه حصر تقريبا مسائل اللغة وفيه بركة. ثم متن ألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك خلاصة علم النحو كما قال هو نفسه ابن مالك فيها: أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى لا خصاصة. وأما في الفقه فالشيخ مثلا يرى حفظ زاد المستقنع، وكما تعلمون أن المشايخ غالبهم في المملكة على مذهب إمام أحمد بن حنبل، فغالبا تدريسهم لمتون الفقه الحنبلي، وهذا لا يمنع إذا كنت في بلد آخر مثلا فقهها شافعي أو مالكي تحفظ أو تستظهر متن من هذا الفقه المذهب، لا بأس بذلك، لأنه الهدف من هذا هو حفظك للمسائل الفقهية وإتقانك لها، بحيث أنه إذا أتيت ترجح أو تستزيد عندك الأصل، فحتى لو كان بأي مذهب. فالشيخ يتكلم عن بلاده لأنه فيهم الفقه الحنبلي، فقال يحفظ زاد المستقنع، وهذا يعتبر إيش؟ يسير، وله شروح وحواشي ودرس كثيرا، وإن كان بعض المتون كما قال الشيخ أحسن منه من وجه، لكن هو أحسن منها من وجه آخر، وهذا في كل تجد من وجه ممكن تجد أحسن، لكن تضبط على الأقل هذا المتن فتجد فيه المسائل تستحضرها. أما الحديث فيقول الشيخ: في متن عمدة الأحكام، وإن ترقيت فبلوغ المرام، وإن خيرت بينهما فبلوغ المرام، كما قال الشيخ بلوغ المرام أحسن من باب أنه أكثر جمعا للأحاديث، وإن كان فيه الأحاديث الضعيفة لكن أيضا هذه الأحاديث تفيد طالب العلم، تعلم أن هذا الحديث ضعيف حتى لو أورده عليك أحد نقول نعم لكنه ضعيف، فإذا طالب العلم حفظ عمدة الأحكام أو حفظ بلوغ المرام، هذه تكون بداية له في أنه استحضر أحاديث الأحكام قبل أن يتوسع بقراءة الكتب الستة وغيرها. لماذا قال الشيخ إذا خير اختار بلوغ المرام؟ قال لأنه أكثر جمعا للأحاديث، ولأن الحافظ ابن حجر يبين درجة الحديث، وهذا غير موجود في عمدة الأحكام. طبعا كما تعلمون عمدة الأحكام ذكر ما اتفق عليه البخاري ومسلم. أما في التوحيد قال: فمن أحسن ما قرأناه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله. ولا شك يا أخوان قد لا يعرف كتاب مختص في توحيد العبادة مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، فقد جمع فيه مسائل توحيد العبادة، فكان بديعا في بابه. فمن أراد إتقان علم التوحيد فعليه بحفظ كتاب التوحيد، بإذن الله يفيد جدا في مسائل التوحيد ومسائل الشرك بنوعيه، الشرك الأصغر والشرك الأكبر. قال: أما في توحيد الأسماء والصفات فمن أحسن ما ألف في مقرات العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو كتاب جامع مبارك مفيد. وهذا كلام صحيح، شيخ الإسلام ابن تيمية هذا كتاب رائع، كتاب العقيدة الواسطية على صغره، لكنه جمع عقيدة أهل السنة والجماعة سواء في باب الأسماء والصفات أو في غيرها من الأمور، حيث ذكر أن أهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة والمشبهة، وكذلك وسط في باب الإيمان بين المرجئة والخوارج، ووسط في باب القدر بين الجبرية والقدرية، ووسط في باب الأسماء والأحكام، ووسط في الصحابة بين النواصب والرافضة وغيرها. ذكر مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة بأسلوب مختصر طيب. فإذا ضبط الإنسان أو حفظ العقيدة الواسطية أو على الأقل استظهر مسائلها، فقد بنى على أصل ثابت عندما يتوسع في العقيدة. وسبحان الله، انظروا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه العقيدة الواسطية ألفها لشخص من واسط في العراق، أتى يسأل وأجابه على سؤال بين العصر والمغرب، أجابه على هذا السؤال، فأصبح كتاب يدرس الآن في معظم الجامعات، يدرس طلاب الجامعة هذا الكتاب. فانظر إلى هذا الإمام الموفق رحمه الله تعالى. وقال الشيخ: وهكذا خذ من كل فن تريده طلبه كتابا مختصرا فيه واحفظه، أو كما قلنا شباب استظهر يعني مسائله. فكذلك في التفسير، وكذلك في الحديث وغيرها من العلوم. فإذا ضبطت في كل فن أصل مختصر حفظته ثم درسته على شيخ متقن، بإذن الله تكون حصلت العلم بأصوله. وإذا أردت أن تستزيد بالقراءة تكون تستزيد على أصل متين، وهذا الأمر جدا مهم يا طالب العلم. ولعلنا لما ينهي الشيخ كلامه أو في المحاضرة القادمة، إذا أردت ممكن في ذكر أمثلة على الفن إن أحببتم ذلك. قال: ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ضبطه على شيخ متقن. قال: لو قال المصنف ضبطه وشرحه لكان أولى. نعم، لا شك، ليس مجرد ضبط أي ضبط حفظه، بل كذلك شرحه، لأنه بعض الطلبة قد يضبط الحفظ لكن لا يفهم، فإذا كان ضبطه مع شرحه لكن أشك أنه أفيد، كما قال الشيخ: لأن المقصود ضبطه وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصا. وكذلك الشرح إذا شرحه له شيخ متقن. وكما ذكرنا فيما سبق أنه يجب أن يضاف إلى الإتقان صفة أخرى وهي الأمانة. نعم، كما قال الشيخ رحمه الله وفصل بقوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال الثالث: عدم الاشتغال بالمطولات. طبعا عدم الاشتغال بالمطولات قبل إتقان الأصول والمختصرات، وإلا لابد لطالب العلم أن يذهب للمطولات، لكن ليس قبل أن يتقن الأصول والمختصرات. فهذه الفقرة مهمة جدا لطالب العلم كما قال الشيخ ابن تيمية، لابد أن يتقن المختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنه. غالب مشكلة الطلبة أنه ذهب إلى المطولات والقراءة فيها وهو لم يتقن المختصرات وضبط مسائلها. هذا في الغالب لا يفلح إلا ما ندر، لأنه ذهب إلى المطولات ولم يتقن إيش المختصرات. نعم. إذن كما قال الشيخ، بعد أن يتقن المختصرات يرتقي إلى المطولات. قال بعض الطلبة قد يغيب فيطالع المطولات، ثم إذا جلس مجلسا قال: قال صاحب المغني، قال صاحب المجموع، قال في الإنصاف، قال في الحاوي، يظهر أنه واسع للطلع، هو يضب أصول وأصبح كالمثقف المتعلم. الطريقة الصحيحة ابدأ بالمختصرات حتى ترسخ العلوم في ذهنك، ثم إذا من الله عليك وأتقنت هذه المختصرات في مختلف الفنون اذهب وانتقل إلى المطولات. ولهذا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريخ المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، أي لأصل ذلك العلم، لا تنتقل إلى المطولات قبل أن تضبط أصل ذلك العلم. ولا يشغل طالب العلم نفسه بالمطولات قبل إتقان ما دونها. قال الشيخ: وقياس ذلك في الأمر المحسوس أن ينزل من لم يتعلم السباحة إلى بحر عميق، فإنه لا يستطيع أن يتخلص من خوفه والأمواج فضلا عن يتقن السباحة. صحيح، وهذا مثال طيب. إذن هذا الأمر إخوان مهم جدا، وهو في مختلف العلوم. العلوم ممكن نقسمها إلى نوعين: علوم أصلية وعلوم مساعدة. فالعلوم الأصلية هي علم الكتاب والسنة، يعني علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، علم التوحيد، هذه علوم أصلية. وهناك علوم مساعدة هي أصول التفسير أو ما يسمى علوم القرآن، وأصول الحديث أو ما يسمى مصطلح الحديث، وأصول الفقه والنحو أو ما يسمى علوم الآلة. هذه علوم أصلية وعلوم مساعدة. فالإنسان يبدأ بالعلوم الأصلية. إذا أراد أن يبدأ بالعلوم الأصلية لابد أن يتدرج. مثلا أردت أن تبدأ بعلم التفسير، كما قلنا تبدأ بتفسير مختصر جدا تطلع فيه على معاني كلام الله وتمر عليه مرورا كاملا، وهو تفسير مختصر. بعد أن تمر عليه كاملا فهمت المعاني بحيث أنك تسمعها في الصلاة تعرف معانيها، فكيف تحكم على نفسك أنك فهمت التفسير حتى تنتقل إلى غيره؟ تحكم على نفسك بأنك تستطيع أن تفسر سورة بنفسك. مثلا تقرأ سورة والليل إذا يغشى تفسرها تفسيرا كاملا بنفسك، استطعت أن تفسرها تفسير كامل بدون أخطاء معناها أنت أتقنت التفسير، بإمكانك تنتقل الآن لتفسير أعلى مثل تفسير البغوي كما قلنا أو ابن كثير وهكذا، لا تنتقل مباشرة إلى الأعلى. نفس الكلام في التوحيد. التوحيد سواء كان توحيد العقيدة العامة أو توحيد العبادة تتدرج فيه. مثلا ممكن تدرس علوم الاعتقاد تتقنها، ثم تذهب إلى الواسطية، ثم إلى العقيدة الطحاوية وغير ذلك. يعني هذه مهم جدا حتى الإنسان يتأصل قبل أن ينتقل إلى المطولات. الشيخ قد يذكر لنا شيء من ذلك إن شاء الله، وكما قلت لكم إذا لزم الأمر فصلنا. أما الإنسان ما يكون فقط عنده قراءة كتب متنوعة هنا وهناك ولكنه لم يضبط العلم، فهذا يعني يذهب العمر ولم يحصل علما، مع أنه قرأ مدة طويلة وحضر دروس ومحاضرات لكنه لم يرسخ عنده بسبب هذا الأمر. فالأمر هذا يا إخوان مهم جدا ننتبه له إن شاء الله، ولعلنا نتكلم عنه أكثر في موضعه. إذا قال الشيخ الرابع: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، وهذه آفة عظيمة كما قال الشيخ، تقطع على الطالب طلبه وتضيع عليه أوقاته. فإذا كان كل يوم له كتاب يقرأ فيه، بل كل ساعة له كتاب، فهذا خطأ. فإذا عزمت على أن تقرأ كتابا معينا فاستمر فيه، ولا تقرأ أقرأ كتاب أو فصل من هذا الكتاب ثم أنتقل إلى آخر، هذا مضيعة للوقت. لا، أصل نفسك في هذا العلم كامل ثم اذهب لغيره، أو أصل هذا الكتاب اضبطه ثم اذهب إلى غيره. قال الشيخ بلا موجب. أما إذا كان هناك موجب، كان لن لا تجد أحدا يدرسك في هذا المختصر، وأتاك شيخ موثوق يدرس مختصر أدرس هذا عنده فرصة، هذا أمر آخر. أما دون سبب أو موجب لا تنتقل من كتاب إلى كتاب، أو من متن إلى متن، أو من علم إلى علم. أما اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، قال الشيخ هذا من أهم ما يكون. فهناك الفوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن، أو التي يندر ذكرها والتعرض لها، أو الفوائد المستجدة التي تحتاج إلى بيان حكم فيها، فهذه اقتنصها واضبطها وقيدها بالكتابة. خصوصا إخوان لما يكون الإنسان جلس، الله عز وجل يسر له يجلس مع عالم من العلماء الكبار، هذا لا تجلس بدون قلم ورقة في يدك، لأنه لن تخلو جلسة العالم من فوائد. قد تسمع كثير من الفوائد وتظن نفسك أنك ضبطتها وحفظتها، بعد الجلسة بيوم إن لم نقل في ساعات قد تكون نسيت معظمها. سجل، اكتب، أو على الأقل سجل تسجيل صوتي إن سمح لك بذلك، حتى لاحقا ترجع إلى الفوائد وتسجلها. هذا اقتناص، لأنها فوائد ثمينة كالصيد. ولا تقل هذا أمر معلوم عندي ولا حاجة أن أقيدها، لأنها سرعان ما تنسى. وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول هذه مسألة سهلة لا تحتاج إلى قيد، ثم بعد مدة وجيزة لا يتذكرها، أو يتذكرها ولا يجدها. فاحرص على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها، أو التي يجدد وقوعها. أما الضوابط، فقال الشيخ يجب الحرص على الاهتمام بالضوابط. الضوابط يعني العلل للأحكام، والضوابط الفقهية وغيرها. فمثلا قال من الضوابط ما يذكر الفقهاء تعليلا للأحكام، فهذه التعليلات للأحكام تعتبر ضوابط. وكما تعلمون القاعدة الفقهية أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فأحيانا العلة تفيدك في هذا الحكم وتفيدك في ذهابه إن ذهبت. ومتى تكون العلة توجد مع الحكم وتنعدم الحكم بعدمها؟ وما الفرق بين العلة المستنبطة والعلة المنصوصة؟ فالعلة مهمة تفيدك، فهذه من الضوابط التي تنبني عليها الأحكام، فيجب العناية بالضوابط والعلل. فمثلا الشيخ ذكر مثال أنه بعض طلبة العلم اعتنى بضوابط الواردة في كتاب الروض المربع وحررها من أوله إلى آخره. قال فإن تقييد كل علة ينبني عليها مسائل كثيرة. هذه الفائدة يا إخوان، لأنه كما تعلمون في الفقه إن ذكرت العلة وضبطت فقد تستنبط فيها أحكام كثيرة ومسائل كثيرة التي تشترك معها في نفس العلة. فإذا اشترك الحكم بنفس العلة أخذ نفس الحكم، وهكذا، لأن العلة واحدة، خصوصا إذا كانت العلة منصوصة وضبطها الطالب. فضبط هذه الضوابط يفيدك في استنباط المسائل الأخرى وبناء مسائل على مسائل. فالعلة ضابط يدخل تحت جزئيات كثيرة. ذكر الشيخ مثال، إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته، تعلمون أنه إيش يبنى على ماذا؟ اليقين. هذا الأمر ذكره أهل العلم في قواعد الفقه قواعد كثيرة منهم، مثلا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، واليقين ثابت والشك مطروح، يبنى على اليقين ويطرح الشك. هذه مسائل لو ضبطت القاعدة قد تقعد عليها آلاف المسائل في الفقه. فمثلا إذا ضبط إنسان هذه القاعدة، خرج من بيته تذكر عن صلاة الظهر، قال أنا توضأت ولا ما توضأت الصباح؟ هو أحيانا يتوضأ وأحيانا لا. الآن هو شك، توضأ أو ما توضأ، ينبني على ماذا؟ ما هو اليقين هنا؟ اليقين أنه غير متوضأ، والشك في الوضوء، فيطرح الشك ويبقى على اليقين أي أنه لم يتوضأ فيتوضأ الآن. لو العكس الآن، رجل توضأ وخرج من البيت فهو متيقن أنه توضأ، ثم قال هل أحدثت أو لم أحدث؟ شك، لم يتذكر أحدث أو لم يحدث. الآن إيش اليقين؟ أنه متوضأ وخرج من بيته، هذا يقين، والشك هو الحدث، فيطرح الشك ويبني على اليقين، فإذا هو متوضأ ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء. وهذه مسائل كثيرة، قد تجد آلاف المسائل على هذه القاعدة وهذا الضابط، وهو إيش؟ اليقين لا يزول بالشك، أو أنه يبني على اليقين. فهذا حكم أو ضابط، لأن الأصل كما قال الشيخ بقاء ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر فهو طاهر، أو في طهارة نجس فهو نجس، لأن اليقين هو الباقي. فإن الإنسان كلما مر عليه مثل هذه التعليلات حررها وضبطها، ثم حاول في المستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية، فكان في هذا فائدة كبيرة له ولغيره. قال سادسا: جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرك للتحصيل، والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. هذا أيضا مهم، أن يجمع الإنسان نفسه للطلب، فلا يشتتها يمينا ويسارا، يعني لا تجعل أوقاتك الميتة للطلب، يعني الوقت اللي فيه خلص مش عند كيس ولا إيشي بتقول يلا خلينا نقرأ، لا، لابد أن تصرف أفضل أوقاتك لطلب العلم حتى تحصل العلم. أما أن تقول والله أوقات الفراغ يلا اليوم حين ما في طلعة مع الشباب ولا في عندي والله هنا أو هناك، طب يلا بقرأ، لا، هذا ليس هدي طلب العلم، إنما أنفس الأوقات هي لطلب العلم. إذن قال اجمع النفس على ذلك ما دمت مقتنعا بأن هذا هو منهجك وسبيلك، واجمع نفسك على الترقي فيه، لا تبقى ساكنا، بل فكر فيما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئا فشيئا، واستعن بمن تثق به من زملائك وإخوانك إذا احتاجت مسألة إلى استعانة. وهذا أيضا يدخل فيه المذاكرة، ذاكر المسائل مع أقرانك تفيدك كثيرا. قال ولا تستحي أن تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب الفلانية أو غيرها، فالحياء لا ينال العلم به أحد، فلا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، أكيد لا يستحي الإنسان، بل يقول هذه لم تتبين لي المسألة أو تأكد لي منها أو يسأل شيخ أو غير، ما في حياء في العلم. والإنسان قد سبحان الله الشيخ يعطيك حكم الشيخ استنبطه من دليل وأنت لا يظهر لك وجه الاستنباط، فلا تستحي، قل للشيخ لم يظهر لي والله وجه استدلالك، ليس في هذا حياء. وقوله هو الاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه، لذلك هذا ذكر ابن الشيخ أبو بكر رحمه الله، قال وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد الحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعوبة جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. نعم، هنا مسألة، هل يبدأ بعلوم الآلة كما قلنا علوم المساعدة؟ إن كان سيتفرغ لطلب العلم ورأى أن يبدأ بعلوم الآلة فيتقنها ثم ينتقل إلى العلوم الأصلية، هذا طيب وهذه تساعد كثيرا. وبعض أهل العلم رأى أن يبدأ بالقرآن وحفظه وإتقانه ثم يبدأ ينتقل إلى غيرهم العلوم، لكن هذه تختلف من طالب إلى طالب. وأكيد في فرق يا إخوان بين الطالب الصغير والطالب الذي بدأ الطلب على كبر، فقد يكون الطالب الصغير أسهل أن توجهه إلى أن يتقن مثلا يحفظ القرآن ويتقن علوم الآلة واللغة ثم ينتقل إلى العلوم الأخرى، فهذا يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين ليس على إطلاقه، بل يجب أن يقيد، ولعل ابن خلدون قيدها، فإن الناس يختلفون في الفهم والاستعداد، فقد يكون سهلا على المرء أن يجمع بين علمين، وقد يكون من الصعب أن يجمع بين علمين، وكل إنسان طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه قدرة وقوة فلا بأس أن يجمع بين علمين، ولكن فليحذر نشاط البدء. انتبهوا يا إخوان، بعض الإنسان يبدأ نشيط يكثر عن نفسه ثم يفتر ويترك، وهذا أيضا خطأ. لذلك كان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل، وكما قيل قليل دائم خير من كثير منقطع، فلا تكثر بحيث تترك. فقال الشيخ فإن بعض الناس أول ما يبدأ يجد نفسه نشيطا يريد أن يلتهم العلوم جميعا، فإذا به ينكس إلى الوراء لأنه بالغ وأخطأ في التقدير. والواجب أن لا يكلف نفسه ما لا تطيق، يتزن في طلبه حتى يستمر، كما قلنا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقول ابن العربي في تقديم اللغة العربية أو تعلم العربية قد يكون مسلما بالنسبة لمن لا ينطق العربية، لأنه لا يعرف القرآن إلا تعلم العربية. لذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أظن في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن تعلم العربية لغير الناطقين واجب، تعلم العربية واجب حتى يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقال الشيخ من كان عربيا فليس من المسلم أن نقول تعلم العربية وتوسع فيها، تعلم الشعر والحساب، فكيف يقدم الشعر والحساب على القرآن؟ هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ذكر مثالا الشيخ بكر أبو زيد قال كان من أهل العلم من يدرس فقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم، هو زاد المستقنع اختصار المقنع، فالمقنع أكبر. قال والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح بالطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. ذكر مثالا عمليا الشيخ بكر رحمه الله قال من أهل العلم من يفعل ذلك، إذا كان يدرس فقه الحنبلي يدرس في زاد المستقنع لأنه اختصار المقنع، ثم ينتقل إلى تدريس المقنع، لأن المقنع فيه ذكر الروايتين والوجهين والقولين وهكذا، ليطلع الطالب على الخلاف. وبعضهم ينتقل بعد مقنع إلى الكافي قبل المغني، لأن الكافي فيه ذكر للخلاف المذهبي مع الأدلة وهكذا، ثم ينتقل إلى إيش؟ المغني، لأن المغني ليس خلاف المذهب فقط بل خلاف الإمام أحمد مع عامة المذاهب ويرجح، فيترقى من هذا إلى هذا. فهذا من التدرج الذي ذكرناه، هذا من التدرج الذي ذكرناه في إيش؟ في الفقه. ثم ذكر الشيخ بكر رحمه الله واعلم أن ذكر المختصرات والمطولات التي يؤسس عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب. كما ذكرنا إخوان بعض البلاد قد تكون المنتشر عنده مذهب الشافعي، بعضهم المذهب الحنفي وهكذا، فلا مانع أن تدرس مختصر في ذلك المذهب، مذهب أهل البلد، وما ناشى عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. إذن قد يكون الإنسان في بلد مذهبهم هو المذهب الشافعي، فتجد العلماء يدرسون أو يبنون أصول تدريسهم على كتب الشافعي، وفي بلد ينهج فيه أهله مذهب الإمام أحمد تجد العلماء يدرسون كتب هذا المذهب وهكذا. ولعلنا نقف إلى هنا إن شاء الله لنذكر شيء من الأمثلة ذكرها الشيخ في مختلف الفنون إن شاء الله، و نعلق عليها بما يتيسر لنا بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إذا كان أحد عنده استفسار أو سؤال فليتفضل. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. إذا أحد عنده شيء تفضل، وإلا نستودعكم الله. وإياكم أخي الفاضل أبا محمد، حياكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونفعني وإياكم بما نقول ونسمع وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله بكم وبعلمكم، يسر الله لكم، حفظكم الله.